أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد صحبه على آله وصحبه أجمعين. وحضرت حقين إن شاء الله. الأدلة العقلية على العظمة كثيرة، الإمام أفضل الإمام الإمام الراضي مثلا يقول إن الشاهد في العظمة هو الدليل النقلي مش العقل، لأن العقلية فيها نقاش وعليها كلام. المهم أنا أعرض بعض الأدلة العقلية كده مع بعض. نعم؟ ما احنا مش هنبتدي بقى، هنكمل الأدلة بقى العقلية على العظمة. ممكن بقى يعني مشكورا حد جدا هنا. إذا كانوا مهمشهم في إلام كثير بس مش كلها شغلها كلها من جبهة نائم وحيطة أعادوا صحيح النائم وحيطة. لو لم يكونوا معصومين أو لو صدر عنه جازة، لو لم يكونوا معصومين لجاز صدور الذنب عنه. لو ما كانش النبي معصوم أو لو أي رسول معصوم يجوز أن يذنب، صح ولا لا؟ لو ما كانش معصوم هيرد ولا ايه؟ ولو ما كانش كده هيرد. ولو اذنب هيلزم عدة اشياء كلها محالة في حق الانبياء. لو اذنب تحرم علينا اتباعه، واحنا نتبع واحد مذنب عاصي. لكن الله يكرمك فلو لم يكونوا معصومين لجاز صدور الذنب عنهم، ولو صدر الذنب عنهم هيلزم اشياء كلها محاله. اولا يوم الاتباع هيحرم عليهم الاتباع لان احنا بعصاة، لكن حرمة الاتباع باطلة بقوله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قل ان كنتم تطيعون الله فاتبعوه. كذلك هيلزم عليها رد الشهادة، يعني لو نبي من الانبياء على قضية من القضايا شهادة مرضولة. طب ودي ينفع؟ لفقه لانه مرتكب الذنب فاسد، فرد الشهادة لفقه ما هو مرتكب. وربنا بيقول في القرآن إن جاءكم فاسق بنبأ وأنت بينهم عن شروط الشهادة. ولذلك الإمام الرضي اعترض على الأدلة العقلية وهي الأصل في ثبوت العصمة، لكن مع أو من الأدلة المنطوية أو المعارضة للمسألة، لكن مش هي الأصل لأن فيها كلام أو فيها مناقشة. يبقى يلزم كمان حرمة الاتباع ورد الشهادة بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. كذلك يجب زجرهم المقتضي لإيذائهم. أنا لما ألاقي معصية أو بيعمل حاجة ممكن أنظره بطريقة يكون فيها أذى، أديله قلمين على وجهه مثلا، أذى ولا مش أذى؟ فكذلك النبي إذا فعل ذنبا يجب أن يذكر. ما هو أنا أشوف واحد مذنب تطبيقا لقاعدة الأمر والعرف والنهي عن المنكر وعن الفعل. طب ما الذنب ده ممكن، الذنب ده ممكن يؤدي إلى الإيذاء، وإيذاء الأنبياء منهي عنه. إن الذين يؤذون الله ورسوله الله في الدنيا والآخرة، إيه اللي وصلنا لأننا فيه إنه ارتكب الذنب، وارتكب الذنب لازم أقول له ما تعملش، وما تعملش ممكن تنقض الأذى، ولو أذاك فما تعملش. إيه اللي وصلنا للموضوع ده كله إنه مش معصوم. كذلك يبقى عليه إيذاء النبي أو الإيذاء. كذلك يلزم عليه اللعن أو استحقاق اللعن، لأن ألا لعنة الله على الظالم. وأي ذنب ظلم، أي ذنب ظلم المذنب ظالم لنفسه، وربنا كده في القرآن سمجد ومنهم ظالم لنفسه أي بالذنوب. فأما النبي يذنب يبقى ظالم لنفسه، وربنا في القرآن قال ألا يبقى هو بقى ملعون حاشاه أن يقول كذلك. كذلك كان عليك عدم نيل عهد النبوة وهو لا ينال عهدي، مش هينال، مش هينال النبوة لو هو مذنب معصوم، لا ينال أو لن ينال عهد النبوة. كذلك عدم نيل يعلمون. الى اخر اشياء اخرى كل من اللوازم التي تترتب على كونهم غير معصومين او تقوم على فرضيه قيام او صمود عنه، حاشاهم ان يكونوا كذلك. فاحنا الى الان سلمنا على مفهوم العصمه، سلمنا على انواع العصمه والمبادئ فيها، على الدليل او الادله على ثبوت العصمه، قلت ان المعتمد على ثبوت العصمه هو الدليل النقلي. والله يعصم ثبوت العصمه والحفظ الالهي من مقتضيات الاصطفاء والانبياء والرسل على فطره الهرم الانسان النموذج البشر، فيقتضي هذا ان يكونوا معصومين. اما الادله العقليه فليس هي المعتمد في المساله، وانما تقوم مقام التعطيل والضرر لا غير. اثنين بعد الموضوع الاهم او النقطه الاهم في المساله، وهي الشبهات حول هذا الانبياء. شيء يعني شيء مخالف للانبياء هو حاجه من اثنين، غير ذلك المصر غير ذلك هو طبعا أرد المصر ونأخذ الذنب للنبي وطالما انه ماهوش ثابت مش قطع الثبوت يبقى ما وصل ما كان ما لم يثبت صحته او كثيفا يرد تبع اما ما كان صحيحا او ثابت فيحمل على ثلاثة محال يحمل على انه كان رد البحث او يحمل على او يحمل على انه كان من طبيب التأويل او الاجتهاد وصدق الاولى ان يحتمل الثلاثه خلوا بالكم الكلام ده اكمال هيجي الكلام ده في التخطيط لما نحكي ما ورد او ما نسب للانبياء ونرد على الكلام التفصيل او نقول الكلام التفصيل اخر صف حاضر اولا بدا بالنسبه في اي ذنب في اي النبي خبر من اثنين او نص من اثنين اما نص ثابت واما نص غير ثابت نص غير ثابت يعني غير صحيح او لم تثبت صحته يرد اما نص ثابتا الحال حاجه من ثلاثه اما ان نحمل هذا الذنب على انه كان قبل البعثه او يحمل انه من قبيل السهم وضع سهوا او نسيانا في التشريع او يحمل على انه وضع تاويلا واجتهادا اجتهد برايه فاخطا فيما اجتهد فيه ده اجمال موضوع موضوع خلاص نبدا بقى بالتفصيل بناء على هذا وانا قلت في البدايه معظم هذه الجهات او معظم هذه الذنوب التي تكلم فيها الشاعر ابن عشيه بداوا يكتبوا او يتصفحوا القران الكريم ويعني يتعاملون بذنوب مستوى من خلال اخراج النص او اخراج النص او تفريغ النص من محتواه او لين عنق النص حتى ينتج مدعاه هو عايز يطلع النبي غلطان يعني شاء ام ابى بالبلد كده بيتلكك له انا مستني اقول كده عشان ابقى غلطان كل ما تقول كلمه غلطان اي حاجه تعملها غلطان المهم هي تتلكك وخلاص هو كذلك تعامل مع النصوص التي اوضحها بهذا المنهج منهج يقول على نفع الايه او نفع اللفظ من محتواه تفريغ اللفظ كذلك من معناه وقطع اللفظ من سياقه يقطع اللفظ ونشوف الكلام ده بالتطبيق او بالمثال على بعض النماذج التي ذكروها وبداوا يتكلموا على هذا ووزعوا اسهم على الانبياء هكذا بداوا سيدنا ادم اول نبي تكلموا فيه ما صدر عنه او فيما نسب اليه سيدنا ادم ايه اللي نسب لسيدنا ادم وعصى ادم ربنا ده اول حاجه العصيان بالاكل من الشجره يعني كلام والذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما احصلت جعل من هذا الوصف الدين هي مش شايف الموضوع جعل له شركاء اهو جبنا حاجه من عندنا جعل له شركاء فيما اتاهما مين اللي جعل الذريه ادم يعني وهم النفس الواحده اللي هم مين ادم وحواء على له شو جعل له شركاء فيما اتاهما او مشركين او حاجة من عندي؟ بيقول القرآن كلام الأول أو الأول قول روح انه ليس من اهلي انه ليس من اهلي اي استبداد. نعم. وقول روح انه ليس من اهلي على سبيل التبرئه والتبرئه هو كده بالظبط. بس انت كده قطعت عليا يعني الكلمتين دول اللي كنت جاي اقولهم عشان ابقوا معلش. قطعت عليا كده. طيب الكلام هنا لحق سيدنا نوح كذلك تكملة الآية. فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كمان سيدنا نوح بيتدخل في حاجة مش بتاعته وربنا بيقول له إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وما ليس لك في علم ده يعلمه النبي هو الرجل كل الشباب. ده ما كانش منافق. ده الوان هو كان منافق يعني كان معاه في الظاهر وضده في الظاهر. ده جاب الارض. لا هو الرجل كافر يعني معلش بقى. اصغر من اكيد موظف بدليل سيدنا نوح تعالى. ولا جاب الله اكثر لانه كان يعرف وهو لو وافقه ما كانش قال له قال تهاوي الى جبل يعصمني من الماء. ما هو لو تعالى احنا مش هنطلعه يعني مش هنطلع سجل المدن عشان يكتب الديانه المنافق او هي القضيه طالما المساله مش هتشغلها ايا كان منافق او كافر هو ليس من اهل الايمان. ولذلك حدثت شهادتكم بها الكافرين هل ذكرتم مع الكافرين؟ نعم. واللغة اختلفت بينكم مع نعم يعني عايز تقول ان سيدنا نوح كان لا لا لا ايا كان طريق واحد. دكتور محمد بن الله الطريق عشان اختلف كثير. ما ورد في حرب سيدنا نوح هو من قبيل الاجتهاد وترك الاول. يعني اجتهاد وترك الاول. يعني سيدنا نوح اجتهد برأيه فتوصل الى ان البنوة هي بنوة الصلح طالما ابنه منصوب يبقى ابنه. فالله جل وعلا ينبهه على هذا ويبين ان هذا الاجتهاد وعلى خلاف الاولى لان الاولى تكون ان تكون البنوة هي بنوة الدين. ولذلك علل انه عمل غير صالح او انه عمل غير صالح. البنوة الحقيقية هي بنوة الدين. فلا تسأل لما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. هذا ايضا من قبيل وعدم الاصرار على تاويله او من باب التاويل على خلاف الاولى. ما ورد في حق سيدنا ابراهيم اتمشى معاك وانا عارف ان معتقد الضامن وقفل كنا بناخد نصوص من التوراة ونصوص كذلك من الانجيل. فاحنا كنا بنتعرف لفظ النص حاجة اسمها النص داخلي مش نص قديم. عنده النص من النص نفسي ماليش دعوه بالقرآن مش هتكلم عن القرآن. انا بتكلم على النص كنص آلات فقط النص وابين ان النص باطل بخلال النص نفسه. فكنا بنعرف بعض النصوص يعني بمناسبة سيدنا ابراهيم هم بيحاولوا جاهدين انهم يثبتوا ان الذبيح هو اسحاق مش اسماعيل لان قضية الذبح والفداء هي من فرض بشرط والشرط ما يبقاش لاولاد العرب امال يبقى لمين؟ يبقى لاسحاق لنبلهم هم لنبلهم الاكبر. ف من ضمن نصوص التوراة خذ يقول يعني قبل الخذ ديت بأداب تفصيل تقريبا ضبط التوراة ان رزق لاسماعيل قبل اسحاق بحوالي 9 سنوات. يعني مين اللي اتولد الاول؟ طب جميل يعني مين الولد الوحيد؟ مش فاهم كلام اهو؟ هو بيقول اهو. وبعدين نعاد المصريين للنصوص ومين المصريين كمان؟ وتذكر التوراة مرة أخرى أن إسماعيل كان وحيد أبيه. خلاص أبيه لمدة 9 سنين وحوالي 4 شهور. يعني فوق هو الوحيد أو رزق به بعد 9 سنوات أو قبل حوالي 9 سنوات وفوقه رزق أو كان إسماعيل وحيد لمدة 9 سنين و4 شهور. طيب شلون بقى العبارة بقى الشاهد في الموضوع؟ خذ الرب بيقول لنا خذ ولدك وحيدك اسحاق والاثنين او النصوص الثلاثه في صفحه واحده بل ما يتعدوش 10 سطور فوق كل من الوحيد اسماعيل وتحت الوحيد اسماعيل مروان. طيب هو كان اسماعيل بس حذفوها عمدا كده واتكتب اسحاق بدلها والحذف ده يعني معلش يعني عظيم بالنسبه كتبت كده بزاويها مش كده ولا ايه؟ زي الناس اللي بيشتغلوا مثلا اللي بيحاسبوا في الدفاتر في المنصه الزاويه عشان مش لكن هو بسرعه كده عملها وعدلها. المهم بقى خلونا هنا في حق ابن ابراهيم الكذبات الثلاثه هي هذا يا ربي هي ليست كذبات وانما قيلت على سبيل المناظره او على سبيل المجارات بالجدل واقطام دعوه اني ليس كذبا وانما هي على حقيقتها. قيل انه كان محموما في بعض الايات او في بعض التفاسير ان سيدنا ابراهيم فعلا في هذا اليوم كان محموما او مصابا بالحمى. وقيل هو فعلا لم يكن محموما كان سقيما او كان سقيما والسقر المراد هنا هو الهم اي كان وهو هنا طبيب سواء كان محموم او كان مهموم وهي هي بدل سير ذهبوا له. وبعدين الهم النفسي او النفسي يمكن اشد لانه الهم جاي من بعد من تنازع يعني شعورين شعور الوالد كان وصاحب رساله وشعور العاطفه نحو ابيه او عمه كما جاء في بعض الروايات. فشعور زي الطبيب اللي بيعمل عمليه الابن وحفظ صوته هو عنده اداء الوالد او الطبيب او المهنه وهو ابنه والعمليه صعبه فاصابه الهم لذلك. ولذلك لما يجي الايات الكريمات من سوره مريم واذكر في كتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا وشوف الاسلوب او شوف الاسلوب يا ابتي يا ابتي يا ابتي الى اخر الكلام يبين ان ابراهيم او ان سيدنا ابراهيم كان مهموما فعلا او ما اصابه كان هو ارض الهم. اني سقيم يبقى على ليست كذبا. بل فعله كبيرهم هذا ايضا ليست كذبا. ليست كذبا. هي على سبيل التهكم والاستهزاء. واللي يقول لي على سبيل التهكم والاستهزاء بعد ايه بعد كلام اما بابا اتخذ البنت لان عنده بنت فعلا سنتين هي دي ده حقيقته فالشاهد يقول ان الكلام ده على سبيل الاستهزاء فهي لا تبع ذلك ولا تبع ولا تستطيع اذا هذا على سبيل الاستهزاء والتهم بحري بل فعله كذبهم هذا ولذلك في ختام المحدثه اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون يعني لا ابدا مش قادر تفهم في حق ما قال في حق سيدنا ساره انها اختي لعنة على اخوة الانسانية او اخوة الدين اخت في الدين او اخت في الانسانية اقول لواحد يا اخي ومش اخوي وانما اخوة النسب يعني وانما هي اخوة الانسانية او اخوة الدين هذا ما ورد في حق سيدنا ابراهيم كلمة شهادة كذبة قال في ذاته لماذا وصلت في ذاته وعليه توصل أفارسها إلا وكذا تفعل أفارسها فأصدر وكذا وصلت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا نعم كما أقول في ذات الله لا يعني الكذب بقول أنا بأتكلم في ذات الله المعنى هذا الكلام أنا أتكلم في ذات البيان الكبير ما قلتش كده وانما في ذات الله تحمل على انها في المحاج في المحاجه والمناظره في ذات الله وعن الله ولذلك الايات الكريمات وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على ظلمه يبقى هو كان يحاج وكان يحاج قومه فانما يحاج قومه في ذات الله لا مانع او العباره تشكيه اما التصريح بلفظ الكذب او ثلاث كذبات فبحسب الظاهر اي يتخيل او يخير للراي لها او للقارئ لها انها كذبه والامر ليس كذلك او ليس كذلك هي بحسب الظاهر ليس كذبا على الحقيقه. بس مش كذبات حتى وصف الكذب الكلام بالكذب هي مش كذب. ما هو الكذب معلش لا يتجدد. كذب يبقى مذموم ده مش كذب ده بيسموه حتى المعاريض. مع كذب لغوي. لا بحسب الظاهر. الكذب الشرعي يقول يقع في التأخير. صحيح. هي بحسب الظاهر او من ناحية المسمى فقط. زي ما اقول مثلا على التليفون ده بدعة. هي بدعة. ما هو يعني ايه بدعة؟ فين الناس المحتسبين اللي هنا؟ لا محتسبين. لا انا مش محتاج. ما ورد في حق سيدنا يوسف. ورد في حق سيدنا يوسف. ولقد همت فيه وهم بها بل مشهوره جدا مش كده وبس جعلت سقايه في رحل اخيه شوف الحيله حط السقايه في رحل اخيه وبعدين يأذن المؤذن ايتها العير انكم ما ترون ده واقع الامر ده حيله ده تلبيه تهمه يعني لفعت له ساروا البزار الثاني يبقى ما اقول انكم ده سارق وانت كده كاذب العز ما روش كذلك في الاخر خالص وخر له سجدا وقال يا ابت هو قال يا ابت يا ابت هو جاء في القبر وخر له سجدا سجدون وهو راجع على كده قال لهم لا ما ينفعش شو بس هم يحذرون فانا نقول محضر موضوع الهم هو مشهور والمؤسف ان في بعض كتب التفاسير اتت به وباقوال هي من قبيل الاسرائيليين بعض الكتب تقول لحق سيدنا يوسف حتى انه قعد منها مقعد الرجل من امرأته قال لا ده مش نبي ده بقى ده ما كانش نبي خلاص هذا لا يصح، يعني لا يصح لا نقلا لا نقلا ولا حلم برضو. الهم ده الهم ده كان عبارة انتو مضيعوا ولا طبعا مدينة وهم مدينة تشوفوا بيه هذا ده بيه ماشي شد شعره وضحه وضحه الهم ارجع بسبب نفسي انا، ارجع بنفسي الجهل ما يبقى سبب جدا واحد. ولذلك العدل اللي عليه المؤخذة. السؤال هنا واحنا قررنا شوية على موضوع سيدنا يوسف المؤخذ تضع عليه بس الهم ان تضعش عليه المؤخذة والعزم ما تضعش عليه المؤخذة الهاجس والخاص وحديث النفس من رحمة ربنا المرفوض ان الله تجاوز الامتي عما حدثت فيها عن كتابة تقول ابتعها لكن لا نعم لا لا حديث النفس ده من غير ترجيح فكلم ضربت المسألة مع نفسي لكن ما ترجحت سبحان الله كرامات النهار لحضر ما ترجحت عندي لا جانب الفعل ولا جانب الصرف مو مرة تحر أما الهم فهو ترفع عنه المؤاخذة في جانب السيئات وتقع ويقع فيه الثواب في جانب الحسنات من هم بحسنات فلم يفعلها كتبت له حسنة طب ومن هم بسيئة فلم يفعلها لم تكتب يبقى مؤاخذة مرفوعة أما الإثابة هم واقع بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما العزم فهو مؤاخذ فيه لقد النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات نويت ولذلك في تخريج فقهي أو تخريج لبعض الأحكام الفقهية على الأعمال والنيات قالوا من نوى الإفطار في رمضان أفطر أو بطل صومه وإن لم يتناول مطعوما أو مشروبا يعني هو نوى فعلا إنه فعلا هذا الأمر خلاص مش قادر أكمل وبعدين يسمع حظه يقول له الهبل راح واحد مخبط عليه دخل هيقول قدامه مش هينفع قعد معاه لحد ما المغرب قفل قوموا بره فإن شرط صيام استدامة النية ده في الناس بس أولى الحياة بس أولى الحياة نعم هو القضية الخيار هنا خيار مع الناس أنا بكتب يا أخوانا انا بتكلم على نقض او الميزان المفتوحة على نقض النية بعد عقدها اما هنا بعد ثانية Yeah. والعمل هو الحاجة وطرق. الهم غير الجهد. الهم غير العزم. عشان يقول شعر في الحاجة يقول ايه؟ وإذا أمت السيئة دي فلنسي عملها هو. أما اللي كانت بقى خليني أخذ السيئة دي من الإنسان منقصد إلى أو العمل عين وطرق. نعم. فلا دي من عدف على النية. وإن عملها من عمل أو فعل هو علاقة على نية عملا بالحديث. لما الأعمال بالنيات. وعلى النية. مش شرط إنه يعمل. إجراء على أن لم يفعل إنما الأعمال بالنيات. يقول أن العمل فعل وصرف وإن العمل وصرف. نعم. وهو النية برضه عمل حتى هي النية من عمل وصرف. سيد ما يقول. انا غلطان العلماء الناس دول ناس وحشه اغلبهم يعني ناس وحشين مش حلوين بالحلوين الهم والعزم والتفريق انا متراجع عنه يا اخواني انا بضحك كلامي سيدنا يوسف التفريعات دي في الموضوع ده والله ولذلك انا اقترح التراث اذا كان السؤال خارج عن موضوع المحاضره تاخره عشان بس نستمر اصل معلش كل ما واحد هيطلع بكلمه وهنتكلم ونتناقش وناخد ونبني مش هنشرح حاجه لا مش هنزعل شاطر هنزعل ايه اللي هيزعلني أشهرها قبل القدر. أبو موسى وقضى عليه. احنا ممكن نيجي بعد كده في موضوع القتل اللي اتكلم في موضوع القتل والموت بعد كده. بعرفونا القتل يكون او الموت الاول هو بطلان الحرام الغريزية. ما تركتوش ده الوقت. ما تركتوش ايه هيجي بعدين. بطلان الحرارة الغريزية يعني هو الموت. قول يعني ايه مفيش حرارة. ولذلك احط جزء ايدي على جسم الميت او المنزلة. مفيش حرارة. او سر الحياة او سر وجود الروح او سبب وجود الروح. العلامات وجود الروح حرارة غريزية. مات جسمه زائد. هو ده الموت. القتل هو ايه? هو اصطار الحرارة الغريزية على التعدي. بالضبط. اذهب الروح يعني اصطار مش بطلان اصطار انا واقفضتها ان الهمزة هنا همزة التعدي فيها تعدي ولذلك يكون فعل متعدي اصطار الروح او اصطار الحرارة البارزية على كان التعدي تعالوا نفضل الكلام ده لسيدنا موسى هو كان كده ده هو مضرب انه بيسلك بينهم وبيزق ده كده وده كده وايه اعمال هو مستني اصلا يعني هو كده كده ميت لكن الظاهر من الآية أو الظاهر من تفسير الآية إن موضوع التفسيرية ده موضوع متبع. لا متبع. فلو القضية القتل هيبقى فقط له موتا. لكن اللفظ ايه? الوقت العادة لا يؤدي الى القتل. وبعدين هو هيقتل. وهو عدو هيقتل هو مستضعف. سيدنا موسى كان في وقتها يعني حتى متى يعني اتباعه العرب عدوا على اصابع جدول هيقتلوا عمدا وهو مستضعف حتى على فرض المجنون اصلا. ما يشغلش على ايه هو القتل نفسه كان قتلا بحق. ما يشغلش على قتل دون قتل كان القتل كان بحق فالرجل لا يستحق اصلا من الدفع عنه. يبقى عايز تقول ان سيدنا موسى ما اخطاش اصلا. هو اتكلم يعني انا قتلت مشرك ولا كده ده انا مزاج. ايوه فوجده موسى فمضى عليه وبعدين هذا كان عمل الشيطان هو هيقتل جاسوس عدو يقول عشان عمل الشيطان. وما قتلوا ازاي؟ معلمون يعني موسى في الايام قبل ان يقرا على الشيطان. انا عندي قاعده يعني ال ما يحتاج الى تأويل اولى مما ما لا يحتاج الى تأويل اولى مما يحتاج. ماشي ممكن تكون لكن لا تبعيد شوي. انا مع الرغيرة ان اذا قضينا سياق الآية احنا ايا كان انا معاك ايا كان احنا هدف وهدف وهدفنا جميعا ان ما ورد عن الشبهات في حق الانبياء باي تأويل كان وباي تفسير كان يعني قرأت معلومة الكتاب انا اسعد بها كثيرا. ولكن الآية عندي او الظاهر عندي ظاهر الآية خلال السياق اللي حضرتك بتقوله. فخلينا مع سياق الآية وسياق هذا الكلام على سبيل التبعيد. مفيش مشكلة. او على سبيل حل ثاني معانا. من ضمني على الحلول. اتفضل. يعني هو كان جاسوس ولا ايه رأيك؟ في تعريفات ثانية ده مش تعريف ده تعريفات. ما انا لذلك قلت انا اكتبها وما تعلقش عليها دلوقتي هي التفصيل هو التفصيل المميز كمان. Yeah. المعلومة اللي عندي انا قلت قبل كده انا بفعل بهذا كثيرا، ولكن خلونا نتفق على ذلك. انا قلت ما لا يحتاج الى تأويل اولى مما يحتاج. يبقى الاول عندي ايه؟ الاول عندي الظاهر من الآية، وبعد كده القراءات والاضافات الثانية هي اضافة لي قبل ما تصرفه معاه. وعلى العين والرأس انا والله ما مختلف وما بتضايقش، هو عشان برضه ما تكونش كذاب قوي ما بتضايقش قوي، لكن بتضايق من ايه؟ بتضايق من ايه؟ ياخدنا التبريعات وفلان يتكلم وفلان يوقف وناخد مع بعض نخش حوالي شمال يمين والاخر احنا كنا بنقول ايه؟ وعيب اللي خدناه ما فيش. معايا؟ طب. يا سيدي الكريم كلنا كل واحد فينا له حق انه يتكلم وانا اراح في هذا. والله انا من واقع الواقع بتهوني بيقولوا من العظمة مش المبارد، لكن ممكن نفجد الكتاب في العظمة ممكن. هم كتبوا لنا ما هو احنا قانون مختار، يعني قانون الدراما مختار يعني ممكن صفات الرسل ممكن يخش من ضمن بعض الرسل انه معظومين ولا العظمة معانا. ما بصراحة استبعد ان المنع يكون شرط ما بين دول. فممكن انا اقول ان لك هذا الكلام اللي قلنا بيقول كده، فلحد الان معرفش اذا كان مختار لحد ما نمدح. اتفضل. حد اللي كانت ليالي اخر حاجة معانا بس عشان ما ندوشي يعني هو نعم هو رسل.